الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني. كنا قد تكلمنا في نهاية الدرس السابق عن موجبات الغسل، واليوم نتكلم بإذن الله، نبدأ الكلام في بيان أركان الغسل وسننه. اقرأ الأستاذ. ذكرنا بالأمس أن الغسل هو تعميم البدن بالماء، مع إمرار اليد والمضمضة والاستنشاق، وذكرنا أن هذه هي صفة الغسل المجمع عليه. يعني أجمع العلماء جميعهم اتفق العلماء على أن الغسل المجزئ هو تعميم البدن جميعه بالماء مع إمرار اليد اللي هو الدلك، يعني إمرار اليد والمضمضة والاستنشاق. هذه الصفة أجمعوا على أنها مجزئة. من العلماء من زاد قال هذه الصفة مجزئة ولو ترك المضمضة والاستنشاق أجزأ، لحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت فإنه في هذا الحديث كان في مقام بيان صفة الغسل، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وعليه نقول هذه الصفة الثابتة في حديث أم سلمة هي صفة مجزئة، بعبارة أخرى هي أقل ما يجزئ من صفة الغسل، أن تحثي على رأسك 3 حثيات من الماء بحيث توصل الماء إلى جذور الشعر، إلى جلدة الرأس، ثم تفيض الماء على سائر الجسد مع إمرار اليد. هذه أدنى صفة مجزئة في الغسل. هناك أيضا صفة أخرى من صفات الغسل، هي من الصفات المستحبة وليست الواجبة، وهي التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ فيغسل كفيه، ثم يأخذ من الماء ويغمس بها أصول الشعر، ثم يفيض الماء، ثم توضأ كوضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء، يحثي على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر الجسد، هذه صفة مستحبة من صفات الغسل وليست بواجبة. الصفة الثانية مثلها إلا أنه لا يغسل قدميه لما يتوضأ كوضوئه للصلاة، يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس إلى آخره، ولكن لا يغسل القدمين بعد أن يعمل صفة الوضوء. ما عدا غسل القدمين يفيض 3 مرات على الرأس، أو يحذي 3 حثيات من الماء على رأسه، ثم يفيض الماء على الشق الأيمن، ثم يفيض الماء على الشق الأيسر، ثم يتحول من المحل الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه. هذه الصفة الثالثة في الغسل. يصير عندنا الآن أربعة صفات. الصفة الأولى الغسل المجمع على إجزائه، تعميم البدن جميعه بالماء مع الدلك وهو إمرار اليد مع المضمضة والاستنشاق. طبعا كل الصفات مع النية، كل الصفات مع النية، والنية هي نية رفع الحدث، هي نية رفع الحدث. خلاص. الصفة الثانية أقل ما يجزئ في الغسل وهو ما ورد في حديث أم سلمة. ما هي صفته؟ أقول تحثي على رأسك ثلاثة حثيات بالماء، يعني المقصود أن تغسل رأسك بالماء ثم تفيض الماء على سائر جسدك، ويعني مع إمرار اليد. هذه أقل صفة مجزئة في الغسل. ثم الصفة التي وردت في حديث عائشة، ثم الصفة التي وردت في حديث ميمونة. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذه المعاني التي أنتم سمعتموها في قوله والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، هذا بالإجماع ما في خلاف أنه لابد من تعميم جميع البدن أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من أدخلها قال هي مطلوبة في الوضوء، وقال وهي من الوجه، فلا يكون معمما لجميع البدن حتى يتمضمض ويستنشق، حتى يتمضمض ويستنشق. واضح. ومن قال هي ليست واجبة في الغسل قال تعميم جميع البدن بالماء مع امرار اليد والنية كافي لحديث ام سلمة، لحديث ام سلمة. المصنف رحمه الله ماذا صنع؟ جاء بالصفة التي اجمع على اجزائها، الصفة التي اجمع على اجزائها وهي تعميم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق عند القائلين بوجوبه وركنيته في الغسل؟ قالوا لأنه من البدن ولأنهما من الأعضاء اللذين اللي هي الأنف والفم، من الأعضاء التي تغسل في الوضوء، وصفة غسلهما هي المضمضة والاستنشاق. قالوا فهي من البدن ولا بد من غسل جميع البدن في الغسل، من تعميم جميع البدن بالغسل. قالوا إذن هي من أركان الغسل وهي داخلة في البدن. وقالوا حديث أم سلمة هي داخلة في معناه، لأنه قوله جميع الجسد هي من الجسد، قوله جميع الجسد هي من الجسد. وهذا يبين لكم أن ما ذكره المصنف رحمه الله وجيه جدا، وجيه جدا، خاصة وأنها صفة المجمع على إجزائها بلا خلاف، لم يخالف أحد في أن هذه صفة مجزئة، إنما اختلفوا هل يجزئ غيرها، هل يجزئ غيرها مما مثلا ليس فيه مضمضة واستنشاق هكذا، لكنهم اتفقوا على أن هذه الصفة مجزئة. ووجه ما ذكرناه من الاستدلال الذي أشرت إليه قبل قليل. إذن الغسل الواجب عند المصنف وهو الأرجح، وهو الأرجح في هذه المسألة، أن المطلوب فيه تعميم جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق ونية رفع الحدث. قال طبعا الغسل المقصود به مع إمرار اليد فلا تكفي مجرد إفاضة الماء، وهذا الإمرار يكون لما يمكن دلكه، الأماكن الصعبة التي لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان أو يتعذر عليها الوصول لها ليس ملزما بها، إنما يمر بيده على ما يمكن إيه؟ إمرار يده عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الغسل وبين غيره، فقال يرش من بول الجارية ويغسل من بول الذكر الرضيع، آسف، قال يرش من بول الذكر ويغسل من بول الجارية، وفرق بين الغسل وكذا. قالوا والتفريق أن الغسل أن الرش مجرد إفاضة للماء، والغسل إفاضة للماء معه دلك. واضح. يصير الغسل لما نقول الاغتسال دليله دليل امرار اليد تفريق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الامرين. قال وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء، دليل هذه الندبية حديث حديث عائشة وحديث ميمونة، الا القدمين هذا في حديث ميمونة، والصفتان جائزة لك أن تتوضأ كوضوء الصلاة بتمامه كما جاء في حديث عائشة فتغسل القدمين، ولك أن تؤخر غسل القدمين كما جاء في حديث ميمونة. قال ثم التيامن، هذا من السنن المستحبة في الغسل أن يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هذه هي صفة الغسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الأمور التي يسن ويستحب لها الغسل. نقرأ. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الأمور التي يستحب لها الغسل. يستحب بمعنى ما طلبه الشارع لا على وجه الإلزام. المستحب هو ما طلبه الشارع على غير وجه الإلزام، وأثره أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال يشرع لصلاة الجمعة، يشرع لصلاة الجمعة، يعني يستحب أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة قبل الصلاة، فلو اغتسل بعد الصلاة فإن هذا غير الغسل المستحب، ولا يحصل ولا يجزي في تحصيل هذا المستحب. من أراد تحصيل الغسل المستحب يوم الجمعة يغتسل قبل الجمعة، يغتسل قبل الجمعة. واختلفوا هل يجزي أن يغتسل للجمعة قبل صلاة الفجر أم لا. الظاهر أنه لا يجزئه أن يغتسل إلا بعد صلاة الفجر، إلا بعد صلاة الفجر. وأفضل أوقات الغسل قبيل الذهاب إلى المسجد، ويدل عليه ما أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى في تشريع هذا الغسل حال الذين يأتون إلى المسجد من أعمالهم ومن مزارعهم وما يكونون عليه من تغير الرائحة بسبب العرق، بسبب العرق، فيكون الغسل إذن مقصود به التنظيف من أجل الجمعة. فلو اغتسل الإنسان في أول النهار ثم عمل لزال معنى إيش الغسل، لضعف معنى الغسل من أجل الصلاة. ما حكم هذا الغسل؟ الشوكاني ذهب كما هو مذهب الجمهور إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، وجاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على الوجوب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود بقوله محتلم يعني على كل بالغ مكلف، غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف، غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف. لكن العلماء رحمهم الله قالوا هذا الحديث أريد به بكلمة واجب، أي الواجب في الأخلاق وفي المروءة ومكارمها، في مكارم الأخلاق والمروءات. قالوا والدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من بيانها أن سبب التشريع للجمعة هو قضية تغير الرائحة، لا وهذا يشعر عندهم على الاستحباب، يشعر بالاستحباب. ثم قالوا قرينة أخرى وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث اختلف فيه، والراجح ثبوته، وهو قرينة صارفة من للوجوب من معنى الوجوب الاصطلاحي المعروف الذي يأتم تاريخه إلى معنى الاستحباب، إلى معنى الاستحباب. وهذا الحديث ثابت، وهو كما ترون قرينة واضحة جدا في أن الغسل ليس بواجب. قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والإمام الشافعي رحمه الله قال لو كان واجبا لما صحت الصلاة بدونه، والنصوص تدل على صحة الصلاة بدونه بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة. قال فهذا دليل أنه ليس بواجب. قال لو كان واجبا لما صحت صلاة من تعمد تركه متعمدا مع يعني مع علمه وقدرته، ولكن الصحابة أجمعوا على صحة صلاة الجمعة لمن تعمد ترك الغسل، فقال هذا دليل على عدم الوجوب. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، وهي من أدلة الجمهور. هذا الكلام كله هو من أدلة الجمهور في أن قوله في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك يقول الخطابي وغيره من أهل العلم هو واجب بمعنى الوجوب في الأخلاق وفي المرؤات، زي لما تقول للشخص حقك علي واجب، حقك علي واجب، عرفت؟ أو لك حق علي. قال فقوله غسل يوم الجمعة واجب، أي قال هذا غسل واجب من حق المسلمين على بعضهم البعض حتى لا يتأذوا بالرائحة أو بتغير الذي يعتري الجسم بسبب العمل والجهد. وما ذهب إليه الجمهور في نظري هو الأرجح، هو الأرجح في هذه المسألة. الثاني مما يجب أو مما آسف الثاني مما يستحب له الغسل للعيدين، الثاني مما يستحب له الغسل للعيدين، واستحباب الغسل للعيدين لثبوته من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لثبوته من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يتنظفون ويغتسلون ويلبسون الثياب الجديدة من أجل الحضور لصلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولمن غسل ميتا جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولكن صرف عن الوجوب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فهذا دليل صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، دليل صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أيضا من المواضع التي يستحب لها الغسل الإحرام، عند لبس الإحرام وإرادة الدخول في النصف، عند إرادة الدخول في النصف استحب العلماء الغسل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحد النساء حاضت عندما كانت تريد الإحرام أمرها أن تغتسل وتلبس الإحرام، ومعلوم أنها حائض، الغسل ليس له معنى إلا من أجل الإحرام لأنها حائض، فلما أمرها بالغسل دل ذلك عندهم أنه لا معنى للغسل هنا إلا من أجل الإحرام، إلا من أجل الإحرام، فقالوا هو دليل على أن الغسل مستحب للإحرام، الغسل مستحب للإحرام. ولو أن إنسانا أحرم بدون غسل وبدون تقليم أظافر وبدون حلق العانة ونطف لبس إحرامه صحيح، نحن نقول هذا من المستحبات ولا نقول هذا من الواجبات أو من الأركان. قال ولدخول مكة، قال المصنف رحمه الله ويستحب يعني الغسل من أجل دخول مكة، أيضا هذا الاستحباب إنما جاء من جهة ثبوت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يغتسلون إذا جاءوا دخلوا مكة، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جاء إلى مكة اغتسل ببئر طوى، بئر طوى موجودة الآن في منطقة تسمى جرول قريب من مستشفى الولادة، قريب من مستشفى الولادة من حلقة جرول، بئر طوى في الركن، شفتوا البنك الأهلي خلفهم في الداخل، صح؟ في الداخل جوا بئر طوى، كان عمر يبيت هناك ويغتسل ثم يدخل، ويذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت إذن استحباب الغسل لدخول مكة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي ذكرها المصنف هي التي يستحب لها الغسل عنده كما ذكره في هذا الموضع من كتابه. الآن انتهينا من الوضوء ومن الغسل، وهي أفعال دل عليها الشرع برفع الحدث، تتم بالأصل برفع الأحداث وإزالة النجاس وهو الماء، يأتي السؤال ما الحكم إذا فقد الماء؟ أقول إذا فقد الماء أرشدنا الشارع إلى البدل عنه وهو التيمم. ولذا عقب المصنف رحمه الله أحكام الوضوء والغسل بالتيمم لأنه بدل عن الماء الذي هو في الغسل وفي الوضوء، بدل عن الماء الذي هو في الغسل وفي الوضوء. فقال باب التيمم. نقرأ باب التيمم طيب. التيمم المقصود به قصد الصعيد الطيب من أجل رفع الحدث، قصد الصعيد الطيب من أجل رفع الحدث. والصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض مما له شيء يعلق في اليد في الكف، مما له شيء يعلق في الكف، فالأحجار والصخور والتراب وإيش ما كان نوع الحجر ما دام من أصل خلقة الأرض فيه شيء يعلق في اليد، فإن قصده من أجل التيمم هو التيمم المشروع، هو التيمم المشروع. ما صفة التيمم؟ أقول ستأتي صفة التيمم، ستأتي إن شاء الله في هذا الباب. اختلف العلماء هل التيمم رافع ولا رافع للحدث ولا مبيح، ما الفرق؟ قالوا إذا قلنا أن التيمم مبيح للعبادة معناه ما يجوز لنا أن نعمل بالتيمم الواحد إلا عبادة واحدة. فلو أنا تيممت لصلاة الظهر أصلي الظهر بس، فإذا أبغى أصلي النافلة أتيمم من أجل النافلة، فإذا جلست من الظهر للعصر لم أحدث علي أن أتيمم مرة ثانية من أجل العصر، لأن التيمم فقط مبيح للعبادة ينتهي بانتهاء العبادة. إذا قلنا أن التيمم رافع للحدث يصير حكمه كحكم الوضوء، بمعنى أنك إذا تيممت لصلاة الظهر فقد ارتفع الحدث عنك، فتبقى على هذا الوصف حتى ينتقض الحدث كما ينتقض في الوضوء بنواقض الوضوء، بنواقض الوضوء. إذن اختلف العلماء هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة، والصواب أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث، التيمم يرفع الحدث. فمن تيمم مثلا بصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه إلى صلاة العشاء له أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، لم ينتقض تيممه بشيء من نواقض الوضوء فإنه يبقى على الطهارة حتى يصلي كل هذه الصلوات بتيممه الأول ولا يحتاج إلى أن يعيد، لأن الراجح أن التيمم رافع للحدث. ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل شرعه بدلا عن الوضوء والغسل، وحكم البدل أن يكون حكم، أن يكون حكم المبدل منه، حكمه أن يكون كحكم المبدل منه. فإذا كان الإنسان إذا توضأ للظهر ولم ينتقض وضوءه بحدث من الأحداث حتى العشاء يسعه أن يصلي تلك الصلوات كلها بوضوءه الأول، فكذا التيمم إذا تيمم للظهر ولم ينتقض تيممه إلى صلاة العشاء له أن يصلي تلك الصلوات كلها بتيممه الأول، لأن التيمم إيش؟ لأن التيمم بدلا عن الوضوء فهو رافع للحدث. هذه المسألة هي التي عبر عنها المصنف بقوله يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، أي أن التيمم عنده رافع للحدث وهو بدل عن الوضوء والغسل، فحكمه حكمهما. واضح؟ طيب، هذا التيمم لمن يباح؟ قال العلماء يباح التيمم لمن لم يجد الماء حقيقة أو حكما. التيمم لمن يباح؟ قال العلماء يباح التيمم لمن لم يجد الماء حقيقة أو حكما. ما معنى هذا؟ قالوا إذا لم يجد الإنسان الماء مطلقا ما صار في ماء موجود، يبحث ينظر يطالع ما في ماء موجود، فهذا عدم للماء حقيقة، أن الماء عينه مفقودة، هذا معنى عدم وجود الماء حقيقة. فما معنى عدم وجود الماء حكما؟ قالوا عدم وجود الماء حكما أن يكون الماء موجود، عين الماء موجودة، ولكن لا تستطيع استعماله، إما لمرض أو لغلاء ثمن أو لأن الموجود تحتاجه للأكل والشرب، وفإذا استعملته في الطهارة يعني عطشت وصرت إلى الهلكة، أو أن الماء موجود ولكن بعيد القعر في بئر بعيدة لا تستطيع إخراجه، أو أنه يعني الماء موجود ولكن لا تستطيع استعماله لمانع، هذا معنى عدم وجود إيش حكمي. إذن التيمم يشرع عند عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، وهذا المعنى عبر عنه المصنف بقوله لمن لا يجد الماء. وهذه المعاني كلها أخذها العلماء رحمهم الله من الآية، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما، تعلق الحكم على عدم وجود الماء، ووجود الماء إما حقيقي وإما حكمي، وعدم وجوده إما حقيقي وإما حكمي بالصورة التي رأيتها. يصير كلام المصنف لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله شمل القضيتين، قضية عدم الوجود الحقيقي وعدم الوجود الحكمي. ما هي أعضاء التيمم؟ هل أعضاء التيمم كأعضاء الوضوء أم لا؟ قالوا لا، أعضاء التيمم تقتصر على عضوين فقط، الوجه والكفين، يمسحهما بضربة واحدة ناويا رفع الحدث بالتيمم. جاء في الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه لما ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحدث لما كان في السفر فلم يجد الماء فتمعك كما تتمعك الدابة، ثم جاء للرسول وأخبره بمفعل، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تضرب هكذا، فضرب الأرض بكفيه ضربة ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، مسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى ضربة واحدة هكذا، ثم مسح الوجه ثم الكفين، قال إنما كان يكفيك هكذا. هذه هي صفة التيمم، هذه هي صفة التيمم. نكفنا نخلي بكرة الحضانة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ناويا مسميا، ناويا مسميا، التسمية في التيمم حكمها كحكم التسمية في الوضوء، التسمية في التيمم حكمها كحكم التيمم في الوضوء. ثم قال ونواقضه نواقض الوضوء، نعم، لأنه بدل عنه، لأنه بدل عنه، نواقضه نواقض الوضوء لأنه بدل عنه. يزيد على الوضوء أن القدرة على استعمال الماء أو وجود الماء تنقض التيمم، القدرة على استعمال الماء أو وجود الماء تنقض التيمم، يعني عندنا نواقض الوضوء زايد القدرة، يعني لو أن إنسانا تيمم ثم وجد الماء نقول له خلاص قم وتيمم. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء 10 سنوات، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته، يعني من حين ما تجده. وقلنا إحنا الوجود إما حكمي وإما إيه؟ إما حكم حقيقي وإما وجود حقيقي وإما وجود حكمي، فإذا وجد الماء فلتستقي الله ولا تمسه بشرتك. فأني أنا تيممت الآن ثم وجدت الماء تيمم ينتقض عليه أن أتوضأ، لكن لو دخلت في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء فإنه يجزي ولا يلزمك أن تخرج من الصلاة. وبعض الفقهاء قالوا لا، وجود الماء مطلقا ينقض التيمم، فكانوا يجعلوها لغز. يقول رجل في الصلاة سمع صوت الماء فانتقض وضوءه فبطلت صلاته، يلغزوها لغز. يقولوا كيف؟ فالجواب الرجل دخل في الصلاة بالتيمم على أساس أن الماء غير موجود، فلما سمع الماء وجد الماء، ووجود الماء عندهم عند أصحاب اللغز هذا ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا. طيب إن قيل حديث أبي ذر فليتق الله وليمسه بشرته يشمل وجود الماء على أي حال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلما حصرنا النقض بكونه خارج الصلاة؟ نقول لأنه لما قام إلى الصلاة قام وقد أدى الواجب عليه في حينه، قام وقد أدى الواجب عليه في حينه، فهو قد دخل وهو على طهارة، وهو داخل الصلاة لا يستطيع أن يخرج منها، فمدام أدى الواجب عليه فلا نكلفه بغير هذا الواجب، فلا نكلفه بغير هذا الواجب. الذين قالوا وجود الماء ناقض مطلقا قالوا لا، هو ناقض كالنواقض المطلقة، كأنه فتى أو ضرط، وهذا الحقيقة غير ظاهر. والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله، في الغد نكمل الحيض والنفاس، واليوم نسمع الأسئلة بعد هذا.